وقد زعم مشركو مكة أن الله تبارك وتعالى لا يبعث بشرا رسولا، وقالوا الله أعظم من أن يجعل رسوله بشرا، فهل أرسل ملكا؟ ربنا تبارك وتعالى يقول لهم أن السنة الإلهية جرت بإرسال الرسل من البشر كي يفقه الناس عنهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، كما أن البشر يرى ويسمع ويفهم والملك لا يرى، فلا بد من أن يكون الرسول من جنس من أرسل إليه. ومع ذلك قد كان في الأمم السابقة رسل كثير، هل كانوا من البشر أم كانوا من الملائكة؟ إن كنتم تعلمون فلما تجحدون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم لا تعلمون فاسألوا من يعلم. لذا يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى نوحي قراءة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. والآية دليل على أن الله تبارك وتعالى لم يبعث ملكا لدعوة عامة ولا امرأة. قالوا الآية دليل على أن الرسل كانوا رجالا من البشر، وهي دليل على أنه لم تكن هناك امرأة نبية، لم تنبأ امرأة، لأن الله يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أهل الكتاب، أهل العلم، أهل الأخبار، سألوهم. وإن كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وببعثته إلا أنهم مقرين بوجود الرسل من قبله، فهم يؤمنون بموسى اليهود، والنصارى يؤمنون بعيسى، سألوهم هل كانت الرسل إلا من البشر؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، البينات الدلائل والمعجزات الدالة على صدقين، والزبر الكتب التي بيّن الله فيها أحكام الشرائع والحلال والحرام. والزبر جمع زبور أي مزبور مكتوب، زبر الكتاب كتبه كتابة عظيمة. والآية إما فيها تقديم وتأخير كقول البعض وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا نوحي إليهم تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ذاك رأي. ورأي آخر يقول ما قبل إلا لا يعمل فيما بعد إلا، رفض ذاك التخريج التقديم والتأخير، وقال هناك حذف اختصار بالحذف والمحذوف فعل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر هناك كلمة، هنا أرسلناهم بالبينات والزبر فعل مقدر، فعل مقدر. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أنزلنا إليك الذكر القرآن، وسمي القرآن بالذكر لأنه يذكر الناس ويوقظ القلوب ويحيي الأرواح، لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن فرسولنا صلى الله عليه وسلم مبين موضح، ما أجمله القرآن فصلته السنة. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله وتكليفات الله، بينها بسنته الفعلية وبسنته القولية، وبدون السنة لا يمكن أن يصل الإنسان لمعرفة مراد الله. ربنا أمر بالصلاة، ما كيفية الصلاة؟ أمرنا بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. كيف؟ كيف تؤدى المناسك؟ لذا بين لنا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فبين لنا صلى الله عليه وسلم ما أجمل ذكره في القرآن، فصله رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. إذن فالتفكر والتأمل والتذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الفهم الكامل لمراد الله ولتكليفات الله ولأوامر الله عز وجل ولنواهيه. لعلهم يتفكرون. ثم يهدد ربنا تبارك وتعالى ويتوعد الكفار، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أفأمنوا هؤلاء الذين كفروا وجحدوا وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتالوا وتآمروا، هل يأمن هؤلاء أن تنخسف بهم الأرض؟ أفأمن الذين مكروا السيئات، أي المكرات السيئات أو المكر السيء أو الأفعال السيئة لاحتيال والإيذاء لرسول الله والتآمر عليه وعلى المؤمنين أن يخسف الله بهم الأرض؟ خسف الشيء غاب في الأرض، وخسفه غيبه في الأرض. هل أمنوا أن يخسف الله بهم الأرض كما فعل بقارون؟ يمشي فجأة تسقط به الأرض فيغيب فيها، تغيب به الأرض أو يغيب في الأرض. أمنوا أن يخسف الله بهم الأرض؟ يملكها، يفعل فيها ما يشاء. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، فجأة فجأة من حيث لا يتوقع يأتيه العذاب. أو يأخذهم في تقلبهم في أسفارهم وذهابهم ومجيئهم، أو تقلبهم في الفرش نائم يتقلب يمنة ويسرى، من الذي يقلبه وهو نائم؟ هل أمن الإنسان أن يؤخذ في تقلبه في ذهابه ومجيئه في سفره أو في فراشه؟ فما هم بمعجزين، ما هم بفائتين. هل يحدث ربنا تبارك وتعالى أن يعذب من يشاء أو يأخذ من يشاء أو يخسف الأرض لمن يشاء أو يأخذهم على تخوف؟ التخوف إذا ربنا تبارك وتعالى قد هددهم بأنواع وأصناف، أن تنخسف الأرض به فجأة، أن يؤخذ من حيث لا يشعر ولا يتوقع، أن يؤخذ في سفره أو في تقلبه في فراشه وهو نائم أو هو مستيقظ أو هو يلعب أو هو يسير، أو يأخذه على تخوف، أي يقذف في قلبه الخوف والتوقع والانتظار حتى يأتيه العذاب. كيف؟ قرى متجاورة، فإن خسف بقرية ماذا يفعل أهل القرية الأخرى؟ يتوقعون الخسف. القرية المجاورة خسفت، يتوقعون الخسف فيتربصون ويخافون ويتسلط عليهم الخوف والرعب، ثم يأخذهم وهم في هذه الحال، أو يأخذهم على تخوف. وقال بعض الناس التخوف التنقص، خوفته تنقصته. كيف؟ ينقص ربنا منهم شيئا فشيئا على ما تخوف، أي على تنقص. فإن كانوا كثير، إذا بفلان يموت ثم فلان يموت ثم فلان يموت ثم فلان يموت، نقص في الأنفس، نقص في الأموال، نقص في الثمار، يسلب منهم النعمة شيئا فشيئا، بعدما كانوا في عز في منعة في كثرة في غنى، ينقص منهم شيئا فشيئا، فيتوقعون ما الذي يحدث بعد ذلك، يتربصون ويتألمون ويخافون، أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم. إن ربكم لرؤوف رحيم إذ لم يعاجلهم بالعقوبة بل أمهلهم ولعل العاصي يتوب. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فتتساءل الآيات وتعجب السامعين، تعجب السامعين من هؤلاء الكفار، ألم تكن لهم عيون؟ ألم يروا إلى هذا الكون المترامي الأطراف وما فيه من أشياء قد انتظمت في وحدة الوجود وانقادت في حركتها وسكونها للخالق المدبر سبحانه وتعالى؟ ألم يروا إلى ما حولهم؟ ألم ينظروا إلى ما فوقهم؟ ألم يتأملوا؟ ألم يتفكروا؟ البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على الحكيم الخبير؟ يقول الله عز وجل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. والكلام عنهم، عن هؤلاء الذين هددوا في الآيات السابقة بقوله: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقرأت: أولم تروا إلى ما خلق الله من شيء تتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. والخطاب بهذه القراءة للناس كافة، لكل من يصلح للخطاب. ألم تروا ما خلق الله من شيء، من كل شيء، من كل جسم، الأجرام لها ظلال، هذه الظلال تتفيأ ترجع، فاء يفيء فيئا رجع، وأفاءه أرجعه، وفيأه رجعه. هذه الظلال التي تتحول من اليمين، واليمين هنا بمعنى الجمع، إلى الشمال لحظة بلحظة، درجة بدرجة، بانتظام. كل الظلال، هذه الظلال في حركتها بعد شروق الشمس وإلى الغروب، في حركتها من اليمين إلى الشمال، أي من يمين الجسم إلى شماله، هذه الظلال الذي تتحرك، هذه الحركة المنتظمة دليل على مسخر ومدبر ومخصص ومهيمن. هذا التحرك خضوع وانقياد، انقيادا يعم من يعقد ومن لا يعقد، لذا عبر بالتعبير عن العاقل فقال باخرون، جمع بالواو، او عبر بذلك لان الدخور من صفة العقلاء والكلام عن الجمادات، لكن الظلال والاجسام والاجرام منها ما هو منقاد طبعا، ومنها ما هو منقاد طوعا. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا، سجود انقياد، سجود طاعة، وهم داخرون منقادون أذلاء طائعون. دخر يدخر دخورا، ودخر يدخر دخرا، ذل وانقاد وأطاع. وتأتي آية السجد، وآية السجدة إذا تليت على المنبر كما قلنا نزل الإمام وسجد، وسجد الناس أو لم ينزل كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه السورة، في سورة النحل، قرأها في الجمعة على المنبر ونزل وسجد وسجد الناس، وقرأها في الجمعة التالية ولم ينزل ونبه الناس أنه هو على المنبر، إن شاء نزل وإن شاء لم ينزل. هذا السجود الذي تتحدث عنه الآية، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ما في السماوات وما في الأرض من دابة، والدبيب صفة الأجسام، صفة الأجسام، سواء أكانت تمشي على الأرض أم تطير في الهواء أم تسبح في الماء. من هنا حين أسرد الملائكة بالذكر ما في السماوات وما في الأرض من داب والملائكة، أسرد الملائكة بالذكر رفعة لشأنهم وإشعارا بعظيم مقامهم، رغم دخولهم في قوله ما في السماوات وما في الأرض. أو الدبيب يختص بالأجسام التي تدب فقط، وأفرد الملائكة بالذكر لأنها لا تدب بل تطير بأجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، لا يتعاظمون ولا يمتنعون عن عبادته، إذ إن عبادة الله والإيمان بالله تتنافى مع الكبر، إذ الكبر صفة الله عز وجل، هو المتكبر بحق. يخافون ربهم من فوقهم، الكلام عن الملائكة أو الكلام عن كل من سجد. والساجد إما سجد خضوعا لإرادة الله عز وجل طوعا، وإما انقيادا لمشيئته طبعا، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم، أي يخافون عذاب ربهم من فوقهم، إذ العذاب عادة ينزل من السماء، أو يخافون ربهم من فوقهم بقهره إذ هو القاهر فوق عباده. يخافون ربهم من فوقهم. وكذلك تبين الآيات أن العصيان ليس موجودا عند هؤلاء، لأنهم يفعلون ما يؤمرون. إذن فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والكلام عن الملائكة الذين أفردهم الله تبارك وتعالى بالذكر بيانا لشريف منزلتهم وعظيم مقامهم. وقد ينطبق الكلام أيضا على كل من سجد طبعا أو طوعا. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ويتوجه الأمر من الآمر سبحانه وتعالى، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. إلهين اثنين ذكر العدد مع أن المعدود يدل عليه، إلهين إذن فهم اثنان. قال اثنين تأكيدا، ولنفس التعدد في الألوهية. وقال الله لا تتخذوا اثنين إلهين، ذاك هو المعنى. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. أيضا كلمة واحد جاءت للتأكيد، إذ إن كلمة إله تعني الواحد. إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وتغير النسق في الكلام، وقال الله، الكلام في الغيبة، وقال الله لا تتخذ إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياه فارهبوه، ذاك التقرير، لكنه عدل إلى الخطاب والتكلم فقال فإياي فارهبوه، وكأن الكلام يعني إنما هو إله واحد وذلك الإله الواحد هو أنا، فإن رهبتم فإياي فارهبوه، فأنا المستحق للعبادة الأحق بأن يرهب. ذاك تغيير نفق الكلام. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبوا. والرهبة خوف معه تحرز. الفرق بين الخوف والرهبة، الخوف مطلق، الرهبة خوف فيه احتراز واحتراز. فإياي فارهبوا. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وتقديرا وتدبيرا وتصريفا. له ما في السماوات والأرض وله الدين، الدين يعني الجزاء، يوم الدين، الدين يعني الشريعة، الدين يعني الطاعة، الدين يعني الانقياد. وله الدين واصبا دائما لازما، او ثابتا وصب يصب وصوبا دام وثبت، اي له الطاعه وله الانقياد ازلا وابدا، او له الثواب يوم الدين الدائم الثابت. فعقاب الكفار لا نهاية له، وثواب المؤمنين لا نهاية له، وله الدين واصبا. وقال بعض الناس وصب تعب، وله الدين واصبا أي التشريع ذو الكلفة، أي يجب على الطائع أن يتعب ويجهد ويحفظ لطاعة الله عز وجل. وله الدين واصبا دائما ثابتا واجبا لازما، أو مهما تعب العبد في طاعة الله فذاك واجب عليه. أفغير الله تتقون؟ سؤال فيه الإنكار وفيه التوبيخ وفيه التقريع. أفغير الله تتقون أي تخافوه أو تتقوا عقابه؟ أفغير الله تتقون؟ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. آيات لم أذن للحجر لتحرك ولخر ساجدا، آيات تحرك الجامد الجوامد تحرك الصخر. وصدق القائل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وما بكم من نعمة فمن الله، والكلام تقدير وما بكم من نعمة فمن الله هي، أو وما يكن بكم من نعمة فمن الله باعتبار ما موصولة أو شرطية أو موصولة فيها معنى الشرط. وما بكم من نعمة أيا كانت النعمة مهما كان نوعها فمن الله هي. ممن؟ الحياة، الرزق، النفس، الحركة، السكون، العقل، السمع، البصر، كل الوجود مليء بنعم لا تعد ولا تحصى. ما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر، سلبت بعض النعم، مسكم الضر في البدن بالسقط، في الأموال بالنقص، في الأولاد بالموت. إذا مسكم الضر فإليه، لا إلى غيره، وهنا صيغة القصر، فإليه تجأرون. فإليه تقديم كلمة إليه تفيد معنى القصر، أي لا تجأرون ولا تلجؤون لأحد سواه. والكلام للمشركين، وإذا مسكم الضر فإليه، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، تنسون ما تشركون وتنسون الأصنام ولا تلجؤون إلا إليه. والجؤار رفع الصوت للاستغاثة أو الدعاء، جأر يجأر جؤارا رفع صوته الاستغاثة بالدعاء. إذا مس الضر هذا الإنسان، والكلام عن الكافر لأن المؤمن إذا مسه الضر صبر وإذا مسه الخير شكر. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. من المعاني العميقة ومن الآيات المدهشة المدهشة التي تدل على سعة حلمه، سعة حلمه ورأسته وفضله. إذا كشف الضر، إذا جأر المضرور إلى الله سواء أكان مؤمنا أم كان كافرا استجاب وكشف الضر عنه. رغم علمه بأنه سوف يعود إلى كفره، وتعجب تعجب. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم، إذا فريق منكم الكفار، إذا فريق منكم بربهم يشركون. تعجيب من الإشراك بعد النجاة من الهلاك. جأرتم إلى الله ولم تلجأوا إلى أحد سواه، فلما نجاكم عدتم إلى شرككم.